يا صودي في الليالي كثاني ما جرى، ضايق صدري وكبدي تفيض بغلها، مكسبي من تلحزن فوق جرح ما برى، وما كتب ربي على النفس عزمي شلها، فقد غالي على البال لا منه طرى، شردت الأفكار صوبه وعيني تلها، على ربي عالم الغيب علام البرى، يغسل كبود حزينة ويشفي علها، والليالي يا محمد تجيبك سلورة، تدعب الرجال بسيوفها وتسلها، والمراجل ما تجي من بغاها مشترى، المراجل ما تجي كوت طلع بلها، يفرقون اللي يعشق الثريا والثرى، فرقتهم قولة النعم من كفلها، الشجاع اللي بدا لازم لك مفترى، والصعايب لا ارتمت بالمتون اشتلها، يفرقون اللي يعشق الثريا والثرى، فرقتهم قولة النعم من كفلها، الشجاع اللي ابدا لازم لك ما افترى، والصعايب لا ارتمت بالمتون اشتلها، ويلا حنك تجعل اسمي مع اللي ينقرا في العلوم الغانمة والمراجل كلها، للمعالي نتعب الرجل لو كانت كرا، والدروب اللي تعز الرجال ندلها، والرفيق اللي يفعوله تسر الخطرة جعلني ما اشوف غيره همومي جلها، والختام اعداد مبارق الا حوسرة، تمطرق نوف المخايل ونفسي تبلها.